أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا كما تذكرون في الكلام على اسم الله تعالى القدير والقادر والمقتدر، وهذا الاسم المشرف قد أخذ في مختصره الذي نسير فيه اليوم، هذا هو المختصر، أخذ وقتا كما ترون لعظمة المعاني التي يشتمل عليها هذا الاسم المشرف. وقد علمتم أن المنهج الذي ساقه الله تبارك وتعالى لهذا الجمع المفتقر إلى الله تعالى السامع المتكلم هو منهج أن نتعرف إلى الله تعالى من كلام الله تعالى. فعرفنا الله تبارك وتعالى نفسه بكلامه، فهو أعلم من يعرفنا بنفسه سبحانه وتعالى. ومن ثم كانت هذه الدروس في الأسماء الحسنى على هذا النهج، أن نعرف من الله ما يعرفنا بنفسه، أن نعرف عن الله تعالى كل ما ذكره سبحانه وتعالى عن نفسه هو، وما ذكره رسوله بالتالي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نعيده ونكرره، أنه ينبغي على المؤمنين أن تكون لهم تلاوة جديدة لكلام الله تعالى، أن يقرأوا القرآن بقراءة جديدة، وهي التي ذكرنا ملامح سريعة لها، وهي نمرة الأولى قراءة التدبر، كما ذكر الله تعالى ليتدبروا آياته. بل إن الله تعالى قد واجه الكفار أنفسهم بالتدبر، قال أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هؤلاء يتدبرون القرآن ليؤمنوا، وهؤلاء يتدبرون القرآن ليعلموا عن الله تعالى ما مراد الله تعالى على قدر ما يتفضل الله تعالى به على هؤلاء المتدبرين. فكلما ازداد تدبرهم وإقبالهم ومحبتهم لله تعالى وتأدبهم مع كلام الله تعالى إلى آخر هذه المعاني التي ذكرنا من التعبد بهذه الأمور والدعاء بها والتضرع إليه وتصفية القلب بها وشفاء النفس والبدن بهذه الآيات إلى آخر معاني القرآن الكريم، فإنه يفيد سبحانه وتعالى على أولئك بهذه المعاني من معاني الفهم والتدبر. هذا الأمر الأول في هذا السياق، يعني في هذا المنهج المتعلق بالقراءة الجديدة للقرآن. والأمر الثاني هو أن هذا الكلام كما ذكرنا كل هذه الأمور لابد أن تكون محفوظة، لا يقرأ هذه القراءة الجديدة التي نتكلم عليها. الأمر الثاني وهو أن هذا الكلام الذي هو كلام الله تعالى إنما أنت مخاطب به شخصيا، يعني الله تعالى يخاطبك بهذا الكلام، لابد أن تحفظها، أنت مخاطب بهذا الكلام، فلابد أن تأخذ من هذا الكلام ما ساقه الله تبارك وتعالى بسببه، إن كان الأمر أو النهي أو العظة أو التذكير أو اليوم الآخر أو الإيمان أو الاعتقاد أو العبادة أو الذكر أو كل هذه الأمور التي احتواها القرآن واحتوتها المعاني الشريفة من الأسماء الحسنى والصفات العليا وغير ذلك مما ذكر الله تبارك وتعالى، مما أنت مطالب بأن تكون المخاطب بهذا الكلام، أنت مخاطب بكل آية إذا تمر عليك لابد أن تفهم خطاب الله تعالى فيها لك. يعني احنا كما ذكرنا أكثر من مرة يقول المولى سبحانه وتعالى هذه الآيات التي نذكرها سنذكرها، هذه الآية آيات هذه الليلة إن شاء الله نشير إلى هذين المنهجين، منهج الأسماء الحسنى ومنهج التلاوة التدبر التلاوة الجديدة لكلام الله تعالى، تلاوة القرآن تلاوة جديدة يتلوها المؤمنون المتدبرون لكلام الله. وقفنا كما بينا المرة الماضية في الكلام المتوجه إلى المؤمنين من خطاب الله تعالى بالقدرة، يعني ذكرنا أن الله تبارك وتعالى لما خطب المؤمنين بأنه قدير ومقتدر وقادر، إذا بآيات الله تعالى هذه نجد أنها تندرج تحت بنود كثيرة، هذه البنود ذكرناها وصلنا إلى هذا البند الخامس، أن الله تبارك وتعالى في آيات من أسمائه من اسمه القدير هناك آيات متوجهة للمؤمنين، يعني أن الله تعالى خاطب المؤمنين بهذه الآيات ليفهموا عن الله تعالى معاني القدرة المتعلقة بها. وصلنا إلى آية من الآيات المتوجهة إلى المؤمنين في اسمه القدير، وهي قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. كانت هذه هي الآية الأولى المتوجهة للمؤمنين، ونبدأ بآية جديدة هذه الليلة. الآية التالية الليلة على أي حال كما نقول هي قوله سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. بهذا الموضع الجديد من اسم الله تعالى القدير، وهو موضع متوجه فيه الخطاب للمؤمنين. قبل هذه الآية الكريمة يقول المولى سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. ومختصر هذه الآية إن الله تعالى، القراءة بقى اللي احنا بنقراها بقى بتاعتنا القراءة العادية بتاعتنا بتقول ايه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، صحيح؟ يبقى كأننا ايه نقرأ الآية كما هي، نفسرها نقرأها، هو ده التفسير بقى اللي احنا بنقول عليه، ولا في قراءة جديدة للنص كما ذكرنا؟ ها، يبقى هذه القراءة الجديدة للنص اللي هي قراءة التدبر وقراءة الفهم عن الله تعالى وقراءة أن الخطاب متوجه إلى إلى الشخص إلى المخاطب، الخطاب أن الله تعالى يكلمك بهذه الآيات لتفهم عنها، يقول لك سبحانه وتعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو قوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، خلاص يجي أحد يقراها يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لو عدينا بقى إيه زي ما بنقول هذه القراءة، ننظر إلى قوله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء، انتهينا. يبقى هو إيه الأمر التالي؟ أمر التدبر، أمر أن المؤمن مخاطب بهذه الآية علم أن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول. كان في هذا الخطاب إذن في معنى التدبر أنه لا يجوز للمسلم أن يجهر بالسوء من القول. هل يجوز أن يسر به؟ لا أن يجهر ولا أن يسر. يعني إذا قال لك لا يحب الله الجهر بالسوء من القول يعني يجوز أن تسر؟ لا يجوز لك أن تسر ولا أن تجهر بالقول، لا يجوز. خذ بالك ربنا يقول لا يحب هنا على معنى لا يجوز، يعني يحرم. أنه إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال أو أحب كذا أو كذا أو لا يحب كذا، فإنما هي تحمل على الحرمة في الغالب، لأن هذه الاصطلاحات الفقهية والأصولية لم تكن قد تقررت بهذا المعنى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يقول كره لكم ثلاثا قيل وقال، كره يعني يحرم لكم، قيل وقال كثرة السؤال وضياع الماء، كل هذا يحرم، ليس يكره بل يحرم. لذلك كان السلف يحمل أقوالهم على لا ينبغي، لا أحب، لا كذا كذا، كل ذلك على هذا المعنى. المهم ما لا يحب الله الجهر بالسوء، لا ينبغي أبدا لك أن تقول سرا أو جهرا ما يكره الله سبحانه وتعالى، ما لا يحبه الله تبارك وتعالى. لما يقوليش بقى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، طيب الله تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول، يحب الجهر بالسوء من الفعل؟ يبقى إذن الأفعال كذلك، يبقى الأفعال السيئة تقع تحت عدم محبة الله لها، والأقوال السيئة في الظاهر والباطن في الجهر والسر. تعلم المؤمن حينئذ هذا الأمر، وأن كل ما لا يحبه الله تعالى لا يحبه المؤمن في كل أحواله الظاهرة والباطنة، وأن كل ما كرهه الله تعالى كرهه أهل الإيمان. وهذا يؤدب الجوارح في الظاهر ويؤدب القلب في الباطن. لما تأدب قلب المرء على ألا يجهر بسوء كما ذكرنا المرة الماضية في قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، علمنا الأمور التي يحاسب عليها المرء في حديث النفس وفي القول وفي العمل، وعلمنا حينئذ كذلك ما يحبه في القول أو العمل وما يكرهه، فتأدب قلب المرء بهذا الحال في باطنه، وتأدب ظاهره وجوارحه كذلك بهذه الأمور التي يخاطبه المولى سبحانه وتعالى بها. فإن رأيت قولا أو فعلا من السوء انتهيت عنده، وعلمت أن الله مراقب لك فيها، وأنه لا يجوز لك أن تقترفها أو أن تقدم عليها. ثم عقب سبحانه وتعالى بهذا الاستثناء إلا من ظلم، يعني من ظلم له أن يجهر بالسوء لمن ظلمه، هذا المعنى بقى إلا من ظلم، ولا حيكلم نفسه يجهر بالسوء لمن؟ لمن ظلمه، ولا يقعد يشم في نفسه كده في سره. الجهر بالسوء هنا من القول لمن ظلمه، هل يجوز له أن يتعدى في هذا القول إلى ما لا يجوز له أن يتعدى به لغيره؟ يعني هل يجوز لمن ظلمك أن تسبه مثلا أو أن تشتمه أو أن تلعنه وتلعن أباه وأمه مثلا أو أن تقذفه؟ ما إذن الجهر بالسوء من القول، يعني يقول له أنت ظالم، أنت ظلمتني، أنت أكلت مالي، أنت فعلت كذا، أنت ربنا يخرب بيتك، مثلا يدعو على الظالم أو أن يجهر له بهذا القول الذي لا ينبغي أن يخرج إلى حد السوء، يعني إلى حد ما يأثم به المرء في ألفاظه التي قد حفظه الشرع عنها. فهم كده؟ هذه. وكان الله سميعا عليما، عقب الله تعالى بهذين الاسمين الكريمين على أن المرأة يحذره ربه سبحانه وتعالى بأنه سميع لكلامه عليم به في ظاهره وباطنه، فليحذر أن الله تعالى يسمعه وأن الله تعالى علمه محيط به في ظاهره وباطنه، وأن كل كلمة تخرج من فيه أو أن ما يحدث حتى به نفسه كما ذكرنا في ظاهره في باطنه، أن أي فعل يخرج منه فإن الله تعالى لقوله سميع وبكل ما يأتي الله تعالى به عليم، فليحذر أن يسمع الله تبارك وتعالى منه ما يكره أو أن يرى الله تبارك وتعالى منه ما يكره أو أن يعلم الله تبارك وتعالى منه ما يكره سبحانه وتعالى، وإنما حذره بهذا السمع وبهذا العلم لئلا يهدر منه شيء. بذلك تتحقق هذه المعاني التي أرادها المولى سبحانه وتعالى للمؤمنين. كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على هذا الحال عندما تنزل هذه الآيات وقفوا عند حدود الله تعالى، تعلموها وفهموا منها ولم يتجاوزوها حتى يعملوا بها، لذلك انتقلوا هذه النقلة التي لا تخطر على بال أحد ببركة هذه المعاني من التدبر والفهم عن الله ثم العمل بهذه الأمور التي إنما أوحاها الله تبارك وتعالى لهم لتكون لهم هداية ولتكون لهم تزكية ولتكون لهم بركة ولتكون لهم نورا وروحا يحيون به يحيون به. واضح؟ نريد أن نغير كما نقول نظرتنا إلى هذه التلاوة لكلام الله تعالى على هذا الحال. نأتي للآية التي هي في محط القول في محط قولنا، وهي إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ونشير إلى الآية أولا، لأن الآية دي فيها إيه؟ فيها أمر من الأمور ومعنى من المعاني المهمة التي تشير إلى تنبيه الله تعالى للمؤمنين على الفقه في أسمائه وصفاته. ونسمع بقى هذه الآية معناها إيه؟ إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، صح؟ فإن الله كان عفوا قديرا، ولا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله تعالى يعفو عنكم لأنه عفو قدير. يعني إن تبدو خيرا ده إيه؟ ده فعل الشرط أو فين جواب الشرط؟ أين جواب الشرط؟ إن الله ده تعليل مش جواب. إن تعفو عن سوء يعفو الله عنك، ده إيه ده كده ليه؟ قالوا لأنه عفو قدير. فهمنا؟ يبقى الفاء دي بيسموها إيه بتوع العربية؟ الفاء دي داخلة في إيه؟ داخل في جواب الشرط اللي بيستدل عليه اللي قوله سبحانه وتعالى ده علة له، فإن الله كان عفوا قديرا، يعني كما تسير هذه الآية إن تبدو شيئا إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله يعفو عنكم لأن الله عفو غفور. ده معنى الآية، مش فعل الشرط عايز جواب شرط. طيب هو جواب الشرط فإن الله عفوا كان عفوا قديرا، إنما هنا بقى هذا المعنى المطلوب اللي احنا ينبغي أن ننظر فيه. الله تبارك وتعالى علل الحكم هنا وهو العفو سبحانه وتعالى عن هذا الذي عفى وهذا الذي بدأ منه الخير أو اختفى منه أو أخفى الخير، فإن الله سبحانه وتعالى كان عفوا له. يقول لك بقى هذا إشارة من الله تعالى لأن يتعلم المؤمن الفقه في أسماء الله تعالى وصفاته، لأنها أي هذه الأسماء الحسنى جعلها دليلا لهذه الأحكام وعلة لهذه الأحكام. يبقى إيه علة العفو من الله تعالى؟ أنه عفو، مش كده؟ يبقى جعل سبحانه وتعالى هذه الأسماء، هذا الاسم هذه الأسماء الحسنى في هذه الآية دليلا وعلة لهذا الحكم، حتى يتعلم المرء ويفقه في معاني أسماء الله تعالى الحسنى، حيث هذه الأسماء الحسنى يصدر عنها الخلق والأمر، بل إن الخلق والأمر من مقتضيات أسماء الله تعالى الحسنى، لأنه قدير خلق، يبقى من مقتضى قدرته أنه خلق سبحانه وتعالى، ومن مقتضى تصويره أنه صورهم فأحسن صورهم، ومن مقتضى أنه الرزاق رزقهم، ومن مقتضى أنه الغفور غفر لهم، ومن مقتضى أنه التواب تاب عليهم، ومن مقتضى أنه الوهاب وهب لهم، وهكذا في كل أسمائه. فهي دعوة لأن يتفقه المرء في أسمائه الحسنى، وليعلم من فقهه أن أمره وخلقه إنما هو صادر عن هذه الأسماء، وأن كل ذلك أي كل أمره له الخلق والأمر، كل ذلك من مقتضى هذه الأسماء الحسنى. فإن فقه المرء في هذه الأسماء، فقه ولا فقها ولا فقها في هذه الأسماء، إذا به يعرف هذه المعاني التي يجعلها المولى سبحانه وتعالى علة. وإذا بك عندما تقدم على أمر من الأمور متفقها في أسمائه الحسنى، تنتظر أن يظهر عليك أثر هذا الاسم، أن تظهر عليك بركته. إن غفرت لأحد انتظرت أن يغفر الله لك، إن عفوت عن أحد انتظرت أن يعفو الله عنك، إن اقتدرت عن أحد على أحد علمت كما ذكرنا في القدرة السابقة أن الله قادر عليك، فتكف عن قدرتك على الخلق بظلمهم، وإنما توجه قدرتك إلى عبادته سبحانه وتعالى، وإلى دعوته، وإلى القيام بحقوقه جل وعلا، والقيام بمصالح الدين، وهكذا. فهمنا كده؟ ما هي علاقة دي بقى بالكلام؟ أولا أنا بس إيه أشرت كده بالمعنى عشان الناس تعرف سياق الآية الأول. قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه، بعد أن قال سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، ندب المؤمنين لماذا؟ لإبداء الخير وإبداء العفو. يبقى ندبهم لإيه؟ لإبداء الخير والعفو. لماذا؟ حتى ينتظروا بذلك عفو الله تعالى، وحتى ينتظروا بذلك أن الله تعالى قادر إذا عفوا أن يعفو عنهم، وقادر سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين عفوا عنهم. يعني إذا عفوت عند المقدرة كما ذكر، فإنه يعفو عنك مع قدرته عليك، وأنه قادر سبحانه وتعالى أن يجازيك على الخير الذي أبديت. فعندما نقول إن الله علل هنا هذا الحكم وهو إبداء الخير أو إخفاءه مع العفو لأنه عفو قدير، لأنه يدعو المؤمنين لذلك، يدعوه لأن يعفو وأن يظهر منه الخير، هذه واحدة. والثانية أنه لما ظهر منه الخير وظهر منه العفو، كان جزاء الله له سبحانه وتعالى أن عفى عنه، فكان المرء المؤمن إذن مطالبا بأن يكون في هذا الحال الذي يعرض عليه من السوء والظلم وكذا، أن يظهر الخير وأن يبطن الخير وأن يظهر العفو عند المقدرة، متفقها في أسمائه التي تدله على أن الله سيحصل له ذلك كله. هذا أمر. والأمر الثاني تشير إليه وتأمره وتندبه إلى تقديم عمل الخير والعفو انتظارا لعفو الله تعالى. ماشي كده؟ أنا ما فسرش قوي، أنا دلوقتي كل قضيتنا الأسماء الحسنى، والتفقه فيها. وهذه الآيات التي وردت فيها تلك الأسماء لنفهم شيئا من مراد الله بنا. علمنا حينئذ أن ما طالبنا الله تعالى به هو إبداء الخير، أن يفعل الخير سواء أسر به أو جهر، كما قال: إن تبدوا الصدقات أو تخفوها فنعما هي، سبحانه وتعالى. والأخيرة أن يستيقن تماما هذا الذي قد أصيب أو أسيء إليه أو كذا أو كذا، ثم قدم فعل الخير وقدم العفو عند المقدرة لله تعالى، أن الله تعالى قادر على أن يأخذ له حقه، وقادر على أن يهدي له عدوه، وقادر على أن يعوضه عما بذل هو لله تعالى. وإن أمر إبداء الخير لهو من مطلوبات المؤمنين اليوم دائما، أن يكون المرء حتى انظر إلى هذا الحال، هذا حال من أحوال السوء للمؤمن، ومع ذلك أمره الله تعالى بإيه؟ بإبداء الخير، كأن المؤمن على كل أحواله إنما هو يبدي الخير أو يخفيه. إذا كان هو في السوء يبدي الخير ويخفيه، فما بالك في غير السوء في أحواله المستقيمة مع الله تعالى. وكأنه يقول: هو المؤمن في كل أحواله على هذا الحال، كل همه هو إبداء الخير إن استطاع أو إخفاؤه كذلك، وإن تعرض للسوء فهو ممن يعفو عند المقدرة. فهمنا توجيه هذه الآيات للمؤمنين؟ أن المؤمن مطالب بإبداء الخير على كل أحواله، وأنه مندوب له العفو حال السيئات مع المقدرة، وأنه متفقه في أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى ليصل إلى هذا الحال الذي ندبه الله تبارك وتعالى إليه. ثم اليقين في الله تعالى، وطلب العفو من الله تعالى، وانتظار المغفرة من الرب جل وعلا، إلى آخر ما ذكرنا. تغير حال المؤمن حينئذ، وعاهد الله تعالى على أن يكون حاله كله في سره وعلنه، فيما يخفي ويعلن من العمل إنما هو الخير، وعندما يعرض له السوء عاهد الله تعالى حتى إن أخذ بحقه فإنه لا ينسى مطلوب الله منه، وهو أنه قد ندبه للعفو ليعفو الله سبحانه وتعالى عنه، إلى ما بينا من هذه المعاني في هذه الآية. ماشي كده؟ طيب، ننتقل لآية ثانية، آية طويلة شوية. أنا أثرت إن إحنا مش طويلة في المبنى، إنما طويلة في معانيها، وأثرت عن أن تكون في تفصيل هذه المعاني. وهي قوله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. مش كده؟ وهذه المعاني الابتدائية الأولى في الكلام على الآية الكريمة، وهي المس حقيقته وضع اليد على الشيء مباشرة أو بآلة، هذا معنى المس. يعني تضع يدك على يد أخيك مثلا، يبقى مست يده، أو على رأسه كذا، نفس الكلام، بيده أو بآلة، هذا معنى المس من اللغة يعني. وهنا مقصوده في المس معنى وإن يصبك الله بضر، معنى إيصال الضر معنى المس يعني إيصال الضر إليه، أو إن ينالك منه خير سبحانه وتعالى. والضر هو الحال الذي يؤلم الإنسان، الحال الذي يتألم الإنسان بسببه من مرض، من جوع، من فقد أهل، من موت، من غير ذلك مما يحدث للإنسان في هذه الحياة الدنيا. هذا هو الضر. واسمع إلى هذا المعنى عشان تركز شوية في الآية، لأن الله تبارك وتعالى قال وإن يمسسك الله بضر، وقال وإن يمسسك بخير. هل الضر في مقابل الخير؟ لا، الضر جزء من الإيه؟ من الشر. يعني كان سياق الآية وإن يمسسك الله بشر أو وإن يمسسك الله بخير، صحيح ولا لا؟ يبقى هي الضر، يبقى هي الشر أعم من الضر. الضر يقابله النفع، والخير أعم من النفع. يبقى وإن يمسسك الله بضر، يعني بأن يمسسك المولى سبحانه وتعالى بضر وشر، يعني هتبقى الآية كده في تفسير وإن يمسسك الله بنفع وخير. وكما يقول الشيخ هنا يعني والمعنى إن يقدر الله تبارك وتعالى لك الضر فلا يستطيع أحد كشفه. والمعنى وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى، لأن مقدرات الله تعالى مربوطة ومحوطة بنواميس ونظم لا تصل إلى تحويلها إلا قدرة خالقها. ده معنى الكلام، أن مقدرات الله تعالى التي تنزل بالإنسان من ضر وشر أو من نفع وخير هذه مربوطة بنواميس من الله تعالى لا يستطيع أحد أن يغيرها إلا قدرة الله تعالى فقط، هي التي تستطيع هذا التغيير إلا الله جل وعلا بقدرته سبحانه وتعالى. يعني ينفي هنا أي قدرة لأحد في أن يغير هذه المقادير من مقادير الله تعالى التي تنزل بالمر، لا يستطيع أحد أن يغيرها، إنما تغييرها بالله تعالى. هذا المعنى. وإن يمسسك كما ذكرنا بضر، يعني مقابله الأعم وهو الشر، وإن يمسسك بخير، ويكون معنى الكلام إن يمسسك بضر يعني بضر وشر، وإن يمسسك بخير ونفع. ماشي كده. بقية سياق الآية بقى، فهو على كل شيء قدير كما ذكرنا في الأولى، نفس الكلام. حد واخد باله؟ الفاء هنا دخلة في إيه بقى؟ في التعليل. يبقى هي جواب الشرط، ولا هي علة الجواب الشرط، وهي في نفس الوقت الدليل على هذا المعنى. يبقى علة الجواب الشرط، صح؟ حد واخد باله معايا؟ مين اللي مش واخد باله؟ فإحنا قلنا في الآية الأولى فإن الله كان عفوا قديرا، يعني إن تعفو فإن الله كان عفوا قديرا. هنا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، سياق الآية بيقول إيه؟ وإن يمسسك بخير فلا مانع منه إلا هو، صح ولا غلط؟ يبقى هنا أهو دخلت الفاء في إيه؟ في جواب الشرط المحذوف. ويجي بقى لذلك كانت فهو على كل شيء قدير كانت علة للأولى وللثانية، يعني وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لأنه على كل شيء قدير، هذا التعليل. وإن يمسسك الله بخير فلا مانع منه إلا هو لأنه على كل شيء قدير. فالإيجاز القرآني والإعجاز جاء بالتعليل للاثنين في نهاية الآية. مفهوم؟ يعني إيه هيقول وإن يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو لأنه على كل شيء قدير، وإن يمسسك بخير فلا مانع منه إلا هو لأنه على كل شيء قدير. فقال إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا مانع منه إلا هو، فهو على كل شيء قدير لأنه على كل شيء قدير. فلا مانع من الخير، فلا راد لفضل. في الآية الثانية بتقول كده، فلا رد يعني فلا مانع، سمع فلا رد لفضله بتاعت يونس. وإن يمسسك بخير فلا مانع منه إلا هو، لا يستطيع أحد أن يمنع عنك الخير، كما أنه لا يستطيع أحد أن يكشف عنك الضر. واضح؟ يبقى فهمنا سياق الآية. بعد واحد بيقرا الآية اقرأ هذه القراءة الجديدة، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا مانع منه إلا هو لأنه على كل شيء قدير في كشف الضر وفي منع الخير. فكل ذلك له سبحانه وتعالى. استيقنت نفسك وفهمت هذا المعنى، وعدنا إلى المعاني التي تشملها الآية لنفهم هذا السياق الذي جاءت فيه هذه الآية المباركة، ليتعلم المرء منها ما توجه به الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية كانت من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للأمة في شخصه المشرف صلوات الله وسلامه عليه. اسمع هذا الكلام، ويقول هذه الآية عطف على الجمل المفتتحة بفعل قل السابقة في آية آيات الأنعام. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، إلى آخره. قل أغير الله أتخذ وليا، كل ذلك جاءت هذه الآية لبا. قل أغير الله أتخذ وليا، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، إلى هذا القول عطفت علي هذه لبا يقوله. وهذا مؤذن، كلامنا مؤذن بأن المشركين خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أو عرضوا له بعزمهم على إصابته بشر وأذى، فخاطبه النبي صلى الله فخاطبه ربه سبحانه وتعالى بما يثبت نفسه وبما يؤيس أعداءه من أنهم يمكن أن يصيبوه بذلك. يثبت نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو الخطاب المتوجه للمؤمنين، أنه عندما خوفه المشركون بآلهتهم أو بأنهم يمكن أن يصيبوه بشر وأذى، صلى الله عليه وآله وسلم إذا بالله يقول له إن يمسسك شيء أو خير أو شر أو ضر أو نفع، كل ذلك مرده إلى تقدير صاحب المقدرات سبحانه وتعالى. وهذا الخطاب عندما يتوجه للمشركين كذلك يجعلهم ييأسوا أو يأيسوا على اللفظ المنطوق من أن يصيب النبي بشيء، وأن ما أصابه كما قال من الله سبحانه وتعالى لا يصيبه شيء إلا أن يريده ربه ولا يضره شيء إلا كذلك ولا ينفعه شيء إلا كذلك. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك بشيء إلا أن يكون قد كتبه الله عليك. نسمع الكلام بقى يقول إيه. وهذا كما كان محكيا عن إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا المعنى الأول الذي رقمته عندنا بالمعنى الأول. الثاني من وراء ذلك، من وراء هذا المعنى بقى الذي بينا سياق الآية لسببه، يقول من وراء ذلك إثبات أن المتصرف المطلق في أحوال الموجودات هو الله تعالى، ليس لأحد يتصرف فيها. وصلك الخطاب الأول فعلمت أنه لا يضرك شيء ولا ينفعك شيء إلا بإذن الله، وأن الله تعالى على ذلك قادر سبحانه وتعالى. ومهما خوفك المخوفون بأمر ما كائنا ما كان هذا الأمر، علمت أنهم لا يمكن أن يصيبوك فضلا عن أن يمسوك. المس يعني حقيقة المس يعني حتى المس، يعني قال إن تمسسك حسنة تسؤهم، يعني إن جاءتك حسنة بسيطة يعني صغيرة قليلة تسؤهم، وإن تصبك المقابلة يعني يفرحوا بها. لذلك قال: وإن تمسسك، يعني مهما كانت قليلة في المس لا يستطيعها أحد إلا أن يشاء الله، يعني لا يضرك أحد لا بقليل ولا بكثير كائنا ما كان، ولا ينفعك أحد كذلك بقليل أو كثير كائنا ما كان إلا أن يشاء الله، وإلا أن يكون ذلك قد قدره الله تعالى. ثبت قلب المؤمن حينئذ وعلم ذلك، فتفرد لعبودية الله تعالى وتوجه لتنفيذ أحكامه سبحانه وتعالى بغير خوف ولا تردد ولا من أي عارض يعرض له يمنعه من ذلك، مخوفا إياه بالسجن بالحبس بالضرب بكذا بكذا بكذا بالتشويه بالسخرية بما يفعلون. كلا، علم أنه لا يصيبه شيء. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا. لنا، أيوة لنا، لنا هنا على معنى أن الله يصيبهم ما كتب لهم من مما يكون من الفائدة لهم، أو ما كتب عليهم مما يكون سببه شقاءهم. يبقى كتبه لهم يشير إلى إيه؟ إلى عناية الله بهم ورحمته. أنا قلت عليهم عشان حد يرد. وبعدين بدنا نكمل الكلام بقى، يقول بقى: ومن وراء ذلك إثبات أن المتصرف المطلق في أحوال الموجودات هو الله تعالى، بعد أن أثبت، اسمع بقى هذا المعنى عشان تعرف ترابط الآيات، بعد أن أثبت بالجمل السابقة من قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وله ما سكن في الليل والنهار، وإلى آخر هذه الآيات، قوله سبحانه وتعالى، قال بعد أن أثبت بهذه الجمل السابقة أنه محدث الموجودات، أنه خالقها ومحدثها ومبدعها سبحانه وتعالى في السماء والأرض، جاء هذا الأسلوب ليثبت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين له أنه خالق هذه الموجودات، بين له أنه المتصرف فيها بمقدوراته سبحانه وتعالى التي لا يغيرها ولا يبدلها إلا قدرته هو. لذلك قال: فجعل ذلك في أسلوب تثبيت للرسول صلى الله عليه وسلم على عدم الخشية من بأس المشركين وتهديدهم ووعيدهم. والجزئية الثانية الجميلة أن الله تعالى وعده برضا الله تعالى عنه، كما يقول من أثر وعده بالخير أثر رضا الله تعالى عنه. فلما وعده بالخير وعده بالخير لما؟ لكون هذا الخير أثر من آثار رضا الله تعالى عنه. وحينئذ ينتظر المرء المؤمن من الله تعالى هذا الخير عندما يكون المرء قائما متحركا نائما ساكنا في رضا الله تعالى أو فيما يرضى الله تعالى عنه به. وكأن الخير أثر من آثار ما تسعى به أنت أيها المسكين لرضا الله تعالى عنك. يقول ووعده بحصول الخير له من أثر رضا ربه وحده عنه. دي نقطة بقى الثانية، أن الله تعالى كما يقول هنا وعده بالخير من رضا الله تعالى وحده عنه، حتى لا يتصور أحد أنه يمكن أن يرضي من يخافه من الإيذاء من الأذى أو التنكيل أن يحاول أن يرضى عنه فيصيبه بهذا الرضا خير. كلا، إنما الخير أثر من آثار رضا الله وحده عنه. ما بنقول إيه بقى؟ أنه وعده بحصول الخير له من أثر رضا الله تعالى ربه وحده عنه. هذا الخير الذي وعده الله تعالى به إنما هو أثر من رضا ربه وحده. يبقى هو لو حاول أن أو ظن أنه يمكن أن يحصل خيرا من رضا أحد عنه غير الله تعالى يريد أن يتودد إليه ليخف عنه ضره أو ليصيبه برحمة، لا يصيبه ذلك، لا يصيبه الخير إلا أثرا عن رضا الله وحده عنه. مسلم اللي بيسأل وهي دي، هو بيسعى إلى رضا أحد غير الله، يتخيل إنه هيحصل منه خير أو إنه هيتجنب منه ضر. قال لا، الله تعالى فقط إن رضيت إن رضي عنك أو إن أخذت في أسباب رضائه عنك تحصل لك الخير برضاه هو وحده عنك. نستكمل المعاني اللي في الآية الجميلة. يقول وتحدى في هذه الآية الرب سبحانه وتعالى المشركين بأنهم لا يستطيعون إضراره ولا يجلبون نفعه، وتحصل من الآية كذلك رد على المشركين الذين كانوا بآية معنى بقى جديد، وهو هذا المعنى معنا. تحصل منها رد على المشركين الذين كانوا إذا ذكروا بأن الله تعالى خالق السماوات والأرض ومن فيهن أقروا بذلك، ولكنهم يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم أو أنها تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا. فأبطلت الآيات السابقة ذلك، آيات الخلق الأولى أبطلت استحقاق لهذه الأصنام أو هذه الآلهة التي يعبدونها استحقاق هذه العبودية لغير الله تعالى. فلما كان خلقهم استحق وحده سبحانه وتعالى العبودية. ولما كانت الأصنام هذه لا تخلق بل هي مخلوقة فلا تستحق العبودية. هذه في الآيات الأولى قبل هذه الآية. ثم جاءت هذه الآية فنفت وأبطلت استحقاق هذه الآلهة للعبودية لكون هذه الآلهة لا تنفع ولا تضر. في الأولى لا تخلق الآيات الأولى، وفي هذه الآية لا تنفع ولا تضر. لذلك قال الله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، أو كما قال إبراهيم عليه السلام قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وكل ذلك ليتعلم المؤمنون في هذه الآية السطر الواحد هذه المعاني الجميلة التي بيّنها الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى في نهاية القول هو الحقيق بعبودية الناس والحقيق برضاه عنهم، والحقيق سبحانه وتعالى بالتوكل عليه وبالركون إليه سبحانه وتعالى وبعدم الخوف إلا منه وبطلب الخير إلا منه سبحانه وتعالى، وأنه لا يسوق لأحد أحد لأحد أحد أحد لأحد شيئا إلا الله جل وعلا. حينئذ كما يقال ينظف يعني يتنظف قلب المؤمنين، يتجرد قلب قلوب المؤمنين لله تعالى خوفا ورجاء ومحبة وإقبالا وطلبا ودعاء، وأنهم لا يخشون إلا هو ولا يطلبون إلا منه، ينتظرون رضاءه سبحانه وتعالى في كل ما يأتون وما يذرون جل وعلا. كده في المعنى دوت. وهذه الآيات كما ذكرنا ليس بقى لأن يقرأها المرء ليقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وانتهت القضية. لا، قد خوف المشركون النبي بالضر والنفع وكذا وكذا، انتفى هذا الكلام وقال لهم إن الضر والنفع بيد الله تعالى، وإن المرأة إذا حاول أن يرضيهم ليحصل خيرا أو ليدفع ضرا لا يندفع الضر ولا يأتي الخير، وإنما الخير إنما يأتي برضا ربه وحده عنه بما أخذ من أسباب تحقيق رضا الله تعالى من اليقين والتوكل والرضا وإفراد العبادية العبودية له. فكما هو خلقهم وأقر بذلك لابد أن يكون هو المستحق للعبادة، ليست هذه الأصنام التي لا تخلق بل هي مخلوقة. وكما هو صاحب النفع والضر فهو المستحق للعبادة لا هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. استقام قلب المرء فظهرت هذه الاستقامة على جوارحه، وكان ذلك سببا لأن يستقيم إلى الله تعالى فلا يتبلبل ولا يتحير ولا يتخوف ولا يذهب يمنة ويسرة، بل يستقيم طريقه ويثبت قلبه وأقدامه إلى الله تبارك وتعالى، ويتنور قلبه بنور توحيد الله جل وعلا، هذا التوحيد العالي الذي يصل به إلى هذه المرحلة التي وصل إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده. هذا أثر كما رأيتم من آثار قدرة الله تعالى التي لا يحدها شيء. خذ الآية كمان اللي احنا نختم بها، بس دي آية برضك طويلة شوية انما نقولها برضك بمرة إن شاء الله تعالى، وهي في قوله سبحانه وتعالى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو إيه على كل شيء قدير. يبقى هذه الآية الجديدة كذلك من الآيات طب حد ياخد باله فيها ايه تاني برضك زي الايات اللي قلناها قبل كده فيها ايه؟ ها الفاء اهي صح. ايوه. طب معناها ايه بقى؟ المعنى بقى العادي بقى اللي المفروض احنا مش عارفينه اصلا وهو معنى العادي في الايه. الايه ايه بتقول ايه من الاول بقى؟ أم اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي. ام هنا في اللغه العربيه بيسموها ايه؟ بل للاضراب. الاضراب يعني ايه؟ يعني قال له بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم دعك من الكلام على انذارهم ودعوتهم وانظر الى شانهم الفظيع في انهم اتخذوا من دين الله اولياء. ده المعنى الاول اللي هي ام اتخذوا يعني بل ام هنا بمعنى بل بيسموها في اللغه للاضراب يعني اضرب عن الكلام ده دلوقتي اللي احنا كنا في سياقه انتظر شويه وهو الكلام في تخويفهم وانذارهم كلام السابق وانظر الى هذا الشان الفظيع وهو شانهم في اتخاذ اولياء من دون الله. كيف يتخذ وليا معبودا من دون الله تعالى؟ وعبر بالولي هنا حتى يضيف إليه بقية المعاني ليس العبودية فقط وإن كان هنا الظاهر منها العبودية ولكن عبر بالولاية لكونها أعام العبودية والمحبة والنصرة والمعونة والتأييد. كيف يتخذون من دونه هؤلاء؟ انظر بقى إلى ترتيب الآية بقى اللغة العربية اللي يقولوها أم اتخذوا أم هنا الهمزة هنا بيقولوا إيه أم اتخذوا يعني أأتخذوا من دونه أولياء يجي بعد الهمزة دي إيه بيسموها همزة استفهام استنكاري يبقى أم اتخذوا من دونه أولياء يعني أأتخذوا من دونه أولياء يعني هذا أمر منكر وكيف يتخذون أولياء من دونه. شوف بقى إيه الإخوة بتوع الفاء بقى هو بيقول لي إن أرادوا أن يتخذوا وليا حقا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ماشي كده. فالله هو الولي هو الولي الحق. وهنا إيه بتوع اللغة العربية يقول لك إيه ده أسلوب قصر. قصر يعني إيه؟ يعني قصر الولاية على الله تعالى. لا ولاية لأحد إلا لله ومن أمر الله تعالى بولايته فمن باب ولاية الله له ليس إلا. فإن كان الله ورسوله المؤمنون أولياء فإنما هما تبع لولاية الله تعالى. ذلك عندما يقول فالله هو الولي يعني ليس هناك ولي آخر بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالله هو الولي جل وعلا. إن أردتم بقى أيها المؤمنون أن تتخذوا أولياء ناس بقى تحبوهم ولا ينصروكم ولا يؤيدوكم ولا يعينوكم ولا كذا ولا كذا من معنى الولاية الذي ذكرنا في الخطبة في خطبة الولاية. فالله هو الولي الحق الذي ينبغي أن تفردوه بالعبادة وبالمحبة وأن تقوموا له سبحانه وتعالى بما يكون سببا لأن يكون هو وليكم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا كما ذكرنا. والرسول يقول إن ولي الله وألا إن أولياء الله التي أشرنا إليها المرة الماضية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى دي الإيه الأولى فالله هو الولي ويبقى السياق للمؤمنين. ما هيجيش بقى واحد يقرأ الآية يقول أم اتخذوا من دوني أولياء فالله هو الولي. لا الخطاب إليك ولا بد وأن تأخذ المعاني التي تتدبر فيها منها أن الله هو الولي لا ولي غيره، وأنه هو الذي ينبغي حينئذ أن تفرده بقلبك وبدنك بظاهرك وباطنك بالعبادة له سبحانه وتعالى والمحبة والإخلاص والدعاء والرجاء والخوف والعبادة والتوكل واليقين والصدق والثقة فيما عنده إلى آخر هذه المعاني. هو بقى الولي بتاعك سبحانه وتعالى، ملكش غيره بقى، لا ولي لك غيره، ومن وولايتك للنبي من ولايتك لله، وولايتك للمؤمنين من ولايتك لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ تكون قد جرهت قلبك لولاية الله، ينزل الله تبارك وتعالى عليك ولايته ويشملك سبحانه وتعالى بأن تكون من أوليائه ويضيفك إلى أوليائه ويدخلك في زمرتهم، وحينئذ لا خوف عليك في الدنيا ولا في الآخرة كما بينا في خطبة الجمعة. ماشي طيب. الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الآيات الثلاثة بإيه؟ بالعطف شيدا. إنما الآية الأولى الآية الأخيرة وهي وهو على كل شيء قدير، المقصود منها تبيين تمام قدرة الله تعالى. فإن اتخذته وليا فمن تمام قدرته أن يفيض عليك بمعاني الولاية، ومن تمام قدرته كذلك الاستدلال بهذه القدرة على إحياء الموتى والبعث، وهذه متوجهة إلينا وإلى المشركين، أن المشركين كانوا إيه بيقولوا بقى الله هو الولي، وفي أن آلهتهم أولياء اتخذوا من دونه أولياء، التي لا يجوز أبدا للمؤمن أن يتخذ من دون الله أولياء يظن أنهم ينفعونه أو ينصرونه أو يقفون له أو كذا وكذا. وفي نفس الوقت أولياؤهم هؤلاء الكفار لا يؤمنون بالبعث، فقال لهم لا، من تمام قدرته أنه يحيي الموتى وأنكم محاسبون على ذلك كله، وأن من أحياهم من خلقهم يحييهم ومن أحياهم يحاسبهم سبحانه وتعالى، والمؤمن معروض على الله في كل هذه الكلمات التي يسوقها في البعث سبحانه وتعالى. وهو على كل شيء قدير عطفت ولم تفصل كما يقال، لأنه السياق لإثبات القدرة. إزاي بقى؟ يعني إيه ما فصلتش؟ يعني لو فصلت كنا قلنا إيه؟ فالله هو الولي وهو يحيي الموتى، إن الله على كل شيء قدير. يبقى صارت الآية هنا إيه؟ إن الله على كل شيء قدير مفصولة لتدل على الإيه؟ على الولاية والقدر وعلى الولاية والبعث. داخل باله؟ ايه؟ شغل باله؟ يبقى هتبقى تعليل ان الله على كل شيء قدير، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى لان الله على كل شيء قدير. انما لما جاءت والله على كل شيء قدير بالعطف دلت على الامرين معا، دلت على اثبات القدرة لله تعالى وعلى إثبات البعث بهذه القدرة والدليل على البعث كأنه قال إن الله على كل شيء قدير، وفي نفس الوقت كانت هذه الجملة معطوفة هذا العطف ليبين تمام القدرة منفردة لله تعالى. يبقى أثبتت الأمرين، انفراد القدرة لله تعالى وبينت كونها العلة لإحياء الموتى، الدليل على إحياء الموتى هو القدرة، والدليل على الولاية هو القدرة، وأنه في هذا الحال لا عبادة له ولا لا عبادة لأحد ولا ولاية إلا له سبحانه وتعالى لتمام قدرته على الدنيا والآخرة وعلى كل شيء سبحانه وتعالى قدير، علاوة على البعث والنصر والعبادة وما يتعلق بها من هذه المعاني. مش كده؟